الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. فقاتل في سبيل الله، والف هنا عاطفة، الف هنا عاطفة على ما سبق، يعني ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فقاتل في سبيل الله، فقاتل في سبيل الله، والخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، يأمره الله جل وعلا أن يقاتل مخلصا لربه، لأن قوله في سبيل الله يدل على الإخلاص، وهو عليه الصلاة والسلام إمام المخلصين وإمام الأتقياء والمجاهدين. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، يعني لا تكلف إلا نفسك، ولا تكلف فعل غيرك، أما غيرك فحرِّضه على القتال، حُثه عليه، وأنت لست مسؤولاً ولا مكلفاً في أعمالهم وأفعالهم. فوظيفته عليه الصلاة والسلام، وظيفته أن يدلهم على الخير ويأمرهم به، وأن يحثهم على الجهاد، يحثهم على القتال في سبيل الله جل وعلا. أما نفسه ها مطالب بها أن يقاتل، ولهذا قال لا تكلف إلا نفسك. أما المؤمنين ما تملك إلا الحث للقتال، ولهذا قال وحرِّض المؤمنين، يعني حثهم على القتال مخلصين في سبيل الله جل وعلا. وحرِّض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا. عسى في القرآن واجبة، عسى في القرآن واجبة. عسى من حيث اللغة العربية تفيد الترجي، لكن الله جل وعلا إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، فإذا أتت عسى في القرآن فهي واجبة، يعني والمعنى قاتل في سبيل الله وحرِّض المؤمنين على القتال. فإذا قاتلت في سبيل الله وقاتل معك المؤمنون فإنه سيتحقق أن يكف الله بأس الذين كفروا، ولهذا قال عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، يعني متحقق أن يكف الله بأسهم عن المؤمنين. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، والبأس الشدة، البأس الشدة والقوة. فإذا قاتلت في سبيل الله وحررت المؤمن على القتال فإن الله سيكف قوة الكافرين وسيكف عنكم بأسهم. إذن ما عليهم إلا أن يقاتلوا وينفر المؤمنون للقتال وسيكف بأس الذين كفروا. والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، والجملة حالية، والحال أن الله أشد بأس وأشد تنكيلا، وهذا فيه شحذ للهمم في بالتوكل على الله جل وعلا. فما دام أن الله أشد بأس وأشد تنكيل فليتوكل عليه المؤمن ولا يخاف. والله أشد بأسا، يعني أشد قوة من هؤلاء الكفار، وأشد تنكيلا، يعني أشد نكالا، أشد نكالا. والنكال والتنكيل هو أن تغلب الشخص وتضره، تغلبه وتضره بقوتك. فالله أشد بأسا وأشد تنكيلا، يعني الله عز وجل يهزم الكفار، وهزيمة الله جل وعلا لهم تنكلهم وتضر بهم. فهنا يعتمد المؤمنون على ربهم. ثم قال جل وعلا: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. ما علاقة الشفاعة في التحريض على القتال في سبيل الله؟ بحثت عنها، لأن الآية هنا أتت بعد التحريض على القتال، فذكر ابن عاشور رحمه الله تعالى ذكر كلاما جميلا، يقول إن الحث على القتال وتحريض المؤمنين هو كالشفاعة، هو كالشفاعة، لأنك إذا ذهبت تشفع لشخص تحثه أن ينفع الآخر، أن ينفعه. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يحثهم كما أن الشافع يطلب الخير للغير، فحث النبي صلى الله عليه وسلم لهم على القتال فهو يحثهم على الخير، يطلب لهم الخير، يطلب لهم ما ينفعهم. فأتت الآية التي فيها ذكر الشفاعة، قال من يشفع شفاعة حسنة، والشفاعة هي التوسط للغير بجلب خير، بجلب منفعة أو دفع مضرة، هذه الشفاعة، الشفاعة التوسط للغير بجلب المنفعة أو دفع مضرة. والشفاعة مشروعة ومحمودة وفيها أجر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اشفعوا تؤجر، يعني توسطوا، لكن لا تكون الشفاعة في محرم، هذا لا يجوز، ولا تكون الشفاعة في أخذ حق الغير، هذا محرم. يعني مثلا هناك وظيفة يتسابق عليها أناس، صح ولا لا؟ أتى شخص عنده واسطة مؤثرة فصارت الوظيفة له، هذا حرام، الشفاعة هنا محرمة، وليس فيها أجر بل فيها إثم، لأن الوظيفة وضع لها شروط معينة، شهادة معينة، دورات، معاهد إلى آخره، سن معين ونحوه، فمن اتصف بهذه الأوصاف أخذ الوظيفة، ولا يجوز أن يقدم في الواسطة، لا يجوز أن يقدم في الواسطة. لكن إذا كان الواسطة فيها نفع لهذا الشخص وليس فيها مضرة على أحد ولا أخذ حق أحد، فيها محمودة وهي ممدوحة. فلو أن إنسان مثلا غضب على شخص وأراد أن يرفعه للمحكمة ليعزر، فشفعت له، قلت يا فلان أعفو، أعفو، فعفى عنه، ماذا تكون هنا الشفاعة؟ تكون محمودة. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. طبعا نواصل، ها؟ نعم، أي طيب، جميل، والجهاز يطفي هذا طبعا. طيب، قال جل وعلا من يشفع شفاعة حسنة له، حسنة يكن له نصيب منها. والشفاعة تكون حسنة في الشرع، وتكون أيضا حسنة عند العقلاء. فالمراد هنا الحسنة التي هي حسنة في الشرع، يعني فيها عبادة أو قربة لله جل وعلا، أو فيها إحسان للشخص حتى لو لم تكن قربة ولا طاعة، واضح ولا لا؟ الحسنة التي هي حسنة في الشرع أن تشفع لشخص مثلا في الدعوة إلى الله جل وعلا، أن يؤذن له أن يكون داعية أو يلقي محاضرة أو غيره، هذه حسنة في الشرع يؤجر عليها، وتكون حسنة بالنسبة للمشفوع له لو لم تكن حسنة في الشرع، يعني منفعة لهذا الشخص، جلبت له منفعة ما لها علاقة بالشرع، فهنا تكون أيضا حسنة، هنا تكون حسنة. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، يعني يكون له حظ، النصيب الحظ، يعني يكون له حظ من الخير، يكون له حظ من الأجر، يكون له حظ أيضا من النصرة، إذا كانت شفاعته نصرة لأخيه يكون له حظ أيضا، سينصره الله عز وجل وسيوفقه، فيكون له جزء ويكون له نصيب من ما يترتب على هذه الشفاعة من الأجر والخير. من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة، سيئة يعني تكون سيئة شرعا، شفع في أمر محرم، شفع في أمر محرم، مثلا محل للأغاني لم يؤذن لهم فتوسط حتى سمح له أن يفتح محل الأغاني، ماذا تكون الشفاعة هنا؟ شفاعة سيئة شرعا، سيئة، فعليه وزرها، فعليه وزرها. أو شفاعة بالنسبة للشخص نفسه ضرر عليه، ضرر عليه، شفع مثلا بحق الأصل أنه له فصار لغيره وتضرر هذا الشخص، إذن هذه سيئة، لأن أصلا السيئة ما هي؟ هي ما يسوء الشخص، هذا الأصل، فتكون سيئة في الشرع وتكون سيئة بالنسبة للشخص ويترتب عليها في الشرع الوزر. من يشفع ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، والكفل هو النصيب، يعني حظ منها. لكنه قال في الشفاعة الحسنة نصيب، وقال في السيئة كفل. قال بعض أهل العلم إن الكفل والنصيب معناه واحد، لكن تغيير اللفظ من البلاغة في القرآن، لأن اللفظ إذا لم يكرر صار أبلغ وصار يستلذه السامع، فغير الله جل وعلا اللفظ، بدل من نصيب قال كفل، وإلا النصيب الحظ والكفل الحظ، وهذا أقرب، هذا أقرب من القول الثاني. القول الثاني قالوا إن النصيب يكون في الخير والكفل يكون في الشر، يعني من كان له حظ من الخير نقول هذا له نصيب من الخير، ومن كان له حظ أو نصيب من الشر نقول هذا كفل، فالنصيب في الخير والكفل في الشر، يعني هذا حظ وهذا حظ، لكن القول الأول أقرب، لأن الله عز وجل جعل الكفل في الخير أيضا، قال يؤتكم كفلين من رحمته، كفلين من رحمته، فيكون الكفل والنصيب بمعنى واحد، لكن غاير بين اللفظين لغرض بلاغي، لغرض بلاغي في القرآن. قال ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. والمقيت اسم من أسماء، من أسماء الله جل وعلا، والمقيت هو الحفيظ، وأيضا المقيت المقتدر، فالمقيت هو الحفيظ والمقتدر، لأن المقيت منه القوت، من يقوت الناس، فإذا كان الإنسان يقوت من تحت يده فهو مقتدر على قوتهم، فالله عز وجل حفيظ ومقتدر، ومقتدر، فهو على كل شيء قدير وعلى كل شيء حفيظ، لا يفوت شيء من أعمال، من أعمال بني آدم. وقوله هنا وكان الله، كان هنا مسلوبة الزمن أو لا؟ مسلوبة الزمن، وإلا الأصل أن كان للأمر الماضي، أمر الماضي، لكن بالنسبة لصفة الله جل وعلا هنا مسلوبة الزمن، الله عز وجل حفيظ، حفيظ ومقتدر فيما مضى وفي الحاضر وفيما يستقبل. ثم قال وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. إذا حييتم بتحية، والأصل في التحية الدعاء بالحياة والبقاء، لأنك إذا حييت شخص كأنك تدعو أن الله يحييه وأن الله يبقيه، والتحية أيضا تطلق على التعظيم، التحيات لله، يعني التعظيم لله. فهنا إذا حييتم بتحية، وهذا نكرة في سياق الشرط، فيعم أي تحية، سواء تحية السلام أو غيره من التحيات الأخرى، فإذا حييت بتحية فحي بمثلها أو بأحسن منها، لا تنقص عنها. فإذا حياك شخص بالسلام قال السلام عليك، فهنا ترد عليه تقول عليك السلام، تقول عليك السلام، ولو زدت تقول عليك السلام ورحمة الله وبركاته، أنت هنا زدت. لو حيا بغير السلام، لو قال صباح الخير، ترد عليه بمثله أو بأكثر، تقول ها صبحك الله بالخير، أو تزيد تقول صبحك الله بالخير والعافية والصحة، فأنت هنا أتيت لأحسن منها. لكن إذا كانت تحية السلام فإن الرد يكون واجبا، الرد يكون واجبا. فإذا قال إنسان السلام عليك يجب أن ترد عليه السلام. لكن هل يجزئ الرد بأهلة أو بمرحبة؟ بعض الناس إذا قلت السلام عليك قال هلا ومرحبا أو أهلا وسهلا، هل هذا يجزئ؟ القول الأول أنه لا يجزئ، القول الأول أنه لا يجزئ، لأن الله عز وجل يقول وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وليس هناك تحية أحسن من السلام، لأنه الدعاء بالسلامة، والسلام اسم من أسماء الله جل وعلا. بل إذا قلت السلام على الشخص كأنك تدعو له بأسماء الله كلها، لأن أسماء الله عز وجل كلها للسلامة والخير والبركة. فإذا قال هلا أهلا ومرحبا ما رد التحية. والقول الثاني أنه لا بأس إذا سلم أن يقول أهلا وسهلا أو مرحبا. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرت أم هاني عليه وهو يغتسل قال من هذه؟ قال أم هاني. قال مرحبا بأم هاني، مرحبا بأم هاني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال مرحبا. واضح لا؟ وجه الدلالة. قالوا إنه رد على أم هاني بمرحبا. طيب ما نقل أنها سلمت؟ قالوا ما نقل، لأنه مستقر في أذهان الصحابة السلام، يعني لا يمكن تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ولا تسلم عليه، صح ولا لا؟ لكن الدليل إذا ورد عليه الاحتمال بطل الاستدلال. فهنا يحتمل أنها سلمت لأنه مستقر في أذهانهم السلام، ويحتمل أنه بادرها بالترحيب قبل أن تسلم، صح ولا لا؟ وعلى هذا نقول الأقرب القول الأول، أن من بدأك بالسلام أن ترد عليه بالسلام، ثم بعد ذلك قل مرحبا. ولهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أظنه عند ابن ماجه ورد أنه لما سلم على شخص قال عليك السلام ومرحبا أو أهلا ومرحبا. لكن لا بد من السلام. وقوله إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها، يقول العلماء أحسن منها باللفظ أو بالوصف، أحسن منها باللفظ أو بالوصف. اللفظ إذا قال السلام عليكم، ها تقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وينقل معها أهلا ومرحبا، هذا لا بأس، زدت أحسن منها في اللفظ، زدت زيادة. يقول وصفها بالوصف، يعني مثلا لو شخص قال لك السلام عليكم ورحمة الله قال بيدك كذا، أنت تقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أنت زدته. وهذا من الأدب إلى المسلم، لأنك ينبغي أن تبادره بخير مما بادرك به، أن ترد عليه بخير مما بادرك به. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم عليه شخص ما يرد النبي صلى الله عليه وسلم يده من هذا الشخص إلا إذا رد الشخص المقابل يده، بخلاف ما عليه بعض الناس اليوم. بعض الناس إذا صافحك بيده أعطاك رؤوس أصابعه، أهذا سلام؟ لا يا أخي، يجعلني أحس بأنك تسلم سلام أخوي، سلام لله، تحب لي الخير، أشعرني بأني أرى منك السلام الحقيقي والمحبة، لا تشعرني بأنك تجاملني بالسلام أو تريد أن ترد علي يكفي، لا، أريد أن تشعرني بهذه التحية التي جعلها الله بين المسلمين. قال من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصر، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، يعني حيوا بمثلها. قال مساء الخير قل مساء الخير، السلام عليكم قل عليكم السلام، هذا لا بأس، رد مثلها. أو فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا، إن الله كان على كل شيء حسيبا. وحسيبا تكون بمعنى محاسبا، محاسبا على كل شيء، وبمعنى كافيا، وبمعنى كافيا، يعني إن الله عز وجل يحاسب على كل شيء، وإذا حاسب شخصا على الخير أعطاه ما يكفيه، أعطاه كفايته، مثل ما تقول لشخص إذا أعطاك شيء قلت حسبك، يعني يكفي يكفي. والله عز وجل قال في سورة عمة في قوله إن المتقين مفازة حدائق وأعناب وكواعب أتراب وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا، يعني عطاء كافيا عطاء كافيا. فالله كان على كل شيء حسيبا، يعني محاسبا على كل شيء، ويعطي على الخير ما يكفي وزيادة سبحانه وتعالى. وإن الله كان على كل شيء حسيبا. وأيضا كان هنا كما سبق مسلوبة الزمن، مسلوبة الزمن. ثم قال جل وعلا: الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة. الله لا إله إلا هو، صدر الله هذه الآية بأعظم كلمة، بأعظم كلمة. لماذا؟ لأن المذكور في الآية أعظم شيء ينتظر الناس، أعظم شيء ينتظره الناس هو جمعهم يوم القيامة بين يدي الله جل وعلا. فصدر هذه الآية بهذه الكلمة العظيمة فقال: الله لا إله إلا هو. الله اسم وعلم على الله جل وعلا لا يسمى به غيره، وهو مشتق من أله يأله، فهو مألوه يعني معبود، معبود. فمعنى الله، معنى الله يعني المألوه محبة وتعظيمة، معنى الله المألوه محبة وتعظيمة، يعني المعبود محبة وتعظيمة، محبة وتعظيمة. الله لا إله إلا هو، يعني لا معبود حق سوى، لا معبود حق سوى، ولا بد أن نقول حق، أو لا معبود بحق سوى. أما إذا قلت لا إله إلا هو لا معبود إلا الله هذا خطأ، إذا قلت لا معبود إلا الله فهذا خطأ، لأنه وجد معبود غير الله جل وعلا لكنه معبود بالباطل، كما قال جل وعلا: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، وفي آية أخرى: وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فإذا قلت لا معبود إلا الله هذا ليس معنى الشهادة، معناها لا معبود حق إلا الله، أما المعبود الذي وجد غير الله فهو معبود بباطل، فهو معبود بباطل. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة، ليجمعنكم. والجملة هنا مؤكدة بكم مؤكد؟ بثلاث مؤكدات. القسم المقدر، يعني والله ليجمعنكم، القسم المقدر. واللام، ولهذا تسمى هذه اللام المؤطئة، المؤطئة للقسم. ونون التوكيد، نون التوكيد. والتقدير: والله ليجمعنكم الله إلى يوم القيامة. فسيجمع الله جل وعلا الأولين والآخرين في هذا اليوم، حتى لو كان الإنسان قد ذهب جسمه وتقطعت أوصاله ما بين بطون السباع والبحار وذرته الرياح، يوم القيامة يأمر الله هذا البدن أن يجتمع فيعود كما كان، كما بدأنا أول خلق نعيده. ليجمعنكم إلى يوم القيامة، ويوم القيامة هو يوم البعث، سماه الله الطامة، صاخة، تغابن، له أسماء عظيمة. وسمي يوم البعث يوم القيامة، سمي يوم القيامة لأنه يقوم فيه العدل، هذا الأمر الأول، لأنه يقوم فيه العدل، ولأن الناس يقومون من قبورهم، يقومون من قبورهم، ولأنه يقوم فيها الأشهاد، تشهدون الجوارح تشهد، فيقوم الناس من قبورهم، ويقوم العدل، ويقوم الأشهاد، فسمي يوم القيامة. ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، لا ريب فيه. والريب هو الشك، لكن هناك فرق بين الريب وبين الشك، مع أن الريب يطلق على الشك، لكن مجرد الشك لا يكون هناك قلق داخلي. إذا شككت في شيء ما تقلق، لكن إذا كان عندك ريب في الشيء هذا فهو شك معه قلق خوف واضطراب. فالذين يشكون في يوم القيامة، الذين يشكون في البعث، تجد شكهم هذا معه اضطراب ومعه خوف ومعه قلق، ولهذا سماه الله ريب. ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، لا ريب فيه، ومن أصدق من الله قيلا. استفهام بمعنى النفي، من أصدق من الله يعني لا أصدق من الله، قيل يعني قولا، يعني لا أحد أصدق من الله قولا حديثا، ومن أصدق من الله حديثا، يعني ليس هناك أحد أصدق من الله في الحديث. وصدر هنا بالاستفهام ومن أصدق من الله حديثا، لأن النفي إذا كان مجردا، مجرد يعني لا أحد أصدق من الله حديث، لا أحد أصدق، قد لا يكون فيه تحدي. لكن إذا كان الاستفهام مصدر، إذا كان النفي مصدر بالاستفهام، فهو مشرب بالتحدي، مشرب بالتحدي. فقوله ومن أصدق من الله حديثا يعني لا أحد أصدق من الله حديثا، وأتحداكم أن تأتوا بمن يماثله في الحديث، فهو نوع من أنواع التحدي. ولهذا لا يمكن أن يكون هناك مثيل لله جل وعلا في الحديث، وفيه إثبات الكلام لله جل وعلا، وأن الكلام لله جل وعلا ثابت وصفة من صفاته، ونسبة الكلام إلى الله جل وعلا، ثبوت الكلام الله جل وعلا صفة ذاتية وصفة فعلية. أما الصفة الذاتية فهو متكلم ولا يزال متكلما جل وعلا، هذا صفة ذاتية، كلام ملازم له، يعني حتى لو كان في هذه اللحظة لا يتكلم، فمن صفاته أنه يتكلم. أما كونه صفة فعلية فمن حيث أحاده وأفراده، من حيث أحاده وأفراده، يعني متى ما شاء أن يتكلم تكلم، فتكلم جل وعلا في غزوة بدر، وتكلم في غزوة أحد، أنزل آيات، تكلم الله جل وعلا، ويوم القيامة يتكلم، يقول يا آدم أخرج بعث النار. ولهذا الذين أنكروا صفة الكلام الله جل وعلا بعضهم أثبته بأنه صفة ذاتية، فيقول نعم من صفة الله جل وعلا الكلام صفة ذاتية، لكنه الآن ما يتكلم، خلاص هو متكلم في الأصل لكن ما يتكلم، وهذا قول باطل، هذا قول باطل. صفة الكلام الله جل وعلا صفة ذاتية وصفة فعلية، من حيث أصل الكلام فهو صفة ذاتية، فهو متكلم ولا يزال متكلم، ومن حيث أحاده وأفراده يتكلم ما تشاء بما شاء حسب الأحداث والوقائع وإنزال الكتب، فإنه جل وعلا يتكلم متى شاء بما شاء. ومن أصدق من الله حديثا، صلى الله عليه وسلم نبينا.